أحيانا المرور يضع على المعتدى عليه شيئا لئلا يحصل الإهمال. نعم. شريكان في حبل كما مثلنا، ولكن وهو نصف من نصفين بالتساوي، ولكن النصف الآخر في موضعي موضع بيعه، والآخر والنصف الأول يحتاج إلى نقل، فهل هنا تجوز القرعة بالتراضي منهما؟ كيف ما لا من شيء واحد؟ لا الآن هو الآخر سيوفر على نفسه مؤونة نقل. نعم. الحبل نصف الحبل نصف البضاعة. ما هو الحبل هذا مشترك صار؟ هو حبل كامل. ها؟ حب يعني مزرعة. طيب ثم حصلت وجمعت في البيت. نعم. ونصفها موجود الآن في السوق. اي نعم. نصفها موجود الآن في السوق. نعم. فهل لهما أن يقترعا على النصف هذا على النصف الذي في السوق حتى يوفر لا. على الآخر؟ لا ما أصلا. ولو التراضى. لا مو ولو التراضى، لكن لازم بالتراضى سهلة، يقول أفهم خذ اللي بالسوق. ما يحتاج والله. نعم. أي لأن الدية تلزمه هو، ولا يمكن أن يرثها من نفسه. نعم. إذا تردد في شيء والسخار فهل له أن يجري القرعة بعد استخارة؟ قرعة مع من؟ مع من؟ يعني يسمعك أن يصنع البعض يعني يكتب أوراق مثلاً. أي هذا من باب الاستقسام بالأزلام. وكيف تكون القرعة المشروعة؟ ما يستخير ثانية أو يستشير. يستخير أو يستشير. أما القرعة فهذه هي الاستقسام بالأزلام التي نهى الله عنها. نعم. اي نعم. نعم. ما عنده ما قصد من المال قديه. يجوز أن يأخذ الورث ثم يدفع. لا. ما يرث من أدية شيء نبل. أقصد من المال أو ثري صح ما. من الغني. أي نعم. ها يعني معناه أن هذا الأخ أن هذا الذي أخطأ سيرث من المقتول. فهل يجوز أن يدفع مما ورثه من المقتول لبقية الورثة؟ هذا سؤالك؟ لا بأس لأنه ملكه. شيخ لو اشترك اثنان في البستان ثم نتجت ثمرة، تمر جيد وتمر رديء، التمر الجيد أقل من الرديء، رديء أكثر. نعم. كلهم الآن يجري القرعة. لا تمر واحدة في اختلاف الصفة. هي لكن اختلاف الصفة، وإذا اختلفت الصفة سيختلف الكم. سأختلف بكم لأن مو معطيه الجيد مثل الرد بالكمية سيكون أقل، إذن ما يجوز حتى أيضا ولو بدون قرعة. لا ما يجوز، لا بد أن يقسم لأنه تمر بتمر ما يصير. لا بأس إذا قسم كل واحد على حدة. لا بأس. نعم. نعم. شيخ ما فائدة القسم قرعة؟ فائدة القرعة. إذا قال أنا أبي الأيمن يقول لا. الثاني؟ إي. بس عاند معاند. الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والطويلة والرفع المقام المحمود لله. تسميع؟ ها؟ قراءة جديدة. طيب. سمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله تعالى: وظائف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت بمانع كسارق من غير ما محرز ومن لضال محرز ومن لضال كتما. وكل ما أبين من حي جعل كميته في حكمه طهرا وحل. وكان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. متى تجرى القرعة بين المشتركين. خالد. إذا لم يمكن التمييز بين الحكم، إذا لم يمكن التمييز نرجع إلى القرآن. لا بد من شرط آخر. لا يكون فيها شبه الميسر. نعم. إذا وخرجت عن شبه الميسر فإنها تجرى القرعة. تشاح رجلان أردنا أن نصيبهما في الأذان، أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، فهل نجري القرعة بينهما؟ نظر أولا إذا تساوي. أنا قلت لك الآن رجلان أحدهما أحسن صوتا وأداء من الآخر، لماذا؟ أن تكون على وجه الميسر، أقصد أنها فيها ظلم للآخر، لأن الشرط في هذا أن تكون غير ميسر. لا، الشرط الأول مشتبهة. نعم، من غير تمييز، وهنا التمييز واضح، هذا أحسن صوتا وأداء من الثاني، فلا يجوز أن نجري القرعة، لأن لو أجرنا القرعة ثم صارت القرعة للأدنى صار في هذا خيانة، صار في هذا خيانة، حيث ولينا من فيه من هو أحق منه. طيب، هل ثبتت القرعة بالقرآن؟ ثبتت القرآن في موضعين. نعم، في قصة مريم عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إيش إذ يلقون أقلامهم؟ إيش أيوب يكفر. نعم، وما كنت لديهم. طيب، والموضع الثاني قصة يونس عليه السلام قال سبحانه وتعالى فساهم فكان من المدحضين. فساهم فكان من المدحضين، تمام. هل ثبتت بالسنة؟ نعم. هات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل القرعة عندما يريد أن يسافر بين زوجاته، يعني يقع بين زوجاته إذا أراد السفر أيتهن يخرج به. طيب، دليل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم لا تعلمون ما في ندائه، لو يعلم الناس والصف الأول ثم لم يجد إلا أن يستهن عليه. أحسن، تمام. ما هي القرعة التي تشبه الميسر؟ مثالها. أي نعم، القرعة التي تشبه الميسر لو كانت لو كان الشهيد لا بد من اتفاقهما تشابههما في القدر. مثل مثل كما لو كان الإنسان لديه حبوب. نعم، كان لك شركة في على المناصف. نعم، فلو اراد ان يقصدها ثلثين وثلث ثم يجعل القرعه حرم لحرم هذا. لماذا؟ لانه سوف يحسب من التفاضل، سيكون احدهما اما غارما واما غانما، وهذا هو الميسر. ونحن ندلكم على قواعد ابن رجب رحمه الله في اخر القواعد، ذكر القاعده قاعده القرعه من أول الفقه إلى آخر الفقه، لا تكاد تجد هذه المجموعة في كتاب. ما تقول في رجل يا هداية الله، رجل أوصي له بمال فاستبطأ موت الموصي فقتله، هل يعطى المال للموصى به أو لا؟ أنت عبد الله. نعم. أليس الوصية تثبت بعد الموت وهذا مات؟ لكنه معاملة له بنقيض قصده. نعامله بنقيض قصده، لأن هذا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. طيب، فحرم. ومن ذلك حرمان القاتل من الميراث، لأنه تعجل شيئا قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. ثم قال وضاعف الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع. ضاعف الغرم